نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه وما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه كما في الصحيحين. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد، هذا هو المقلوب، وقد ذكرناه في الدرس الماضي. قلنا أن المقلوب ما حصل فيه تقديم أو تأخير، إما في سنده وإما في متنه. إما في سند الحديث، مثلا أحمد بن حنبل قال حنبل بن أحمد، غير الاسم. عبد الله بن عمر قال عمر بن عبد الله، غلب إيش الاسم، هذا في السند. وإما في المتن، وهو أهم ما ينبغي معرفته، مغلوب المتن. وقد انتقد ابن الصلاح في علوم الحديث لأنه ذكر المغلوب مغلوب الإسناد فقط، ولم يذكر إيش مغلوب المتن. وتابع البيقوني في البيقونية لما ذكر المغلوب ذكر فقط مغلوب الإسناد. فقال ابن حجر في فتح الباري قال أهمل أهم المغلوب وهو مغلوب المتن، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. مغلوب المتن كحديث أبي هريرة في الصحيحين: سبع يظن الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل صدق فخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفغي يمينه، هكذا اللفظ. جاء رجل اسمه الصولي وهو صدوق مرجى مسلم، قال حتى لا تعلم يمينه ما تفغ شماله، قلب الحديث، قلب الحديث. والقلب يا أخوة إما أن يكون في الحديث كله مغلوب، وإما يكون في جملة من الحديث. وهذا نوع من انواع العلل يذكر في باب علل الاحاديث. نعم. وان كانت المخالفه بزياده راو في اثناء الاسناد، ومن لم يزدها اتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الاسانيد. نعم، هذا اخوه ايضا نوع من انواع العلل يسمون المزيد في متصل الاسانيد، يعني خاص بالإسناد فقط، خاص في الإسناد. يأتي الإسناد متصل، نفس سعيد المقبري، سعيد المقبري وهو ثقة من رجال الصحيحين، سمي المقبري لأنه كان يعيش في مقبرة البقيع، جنب مقبرة البقيع، فسمي المقبري نسبة إلى إيش؟ إلى المقبرة، مقبرة البقيع. وسعيد من طلاب أبي هريرة رضي عنه، فجاء في الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هذا متصل ما في خلاف بين أهل العلم، ما في خلاف. سعيد له والدة، أبوه أيضا تابعي من طلاب أبي هريرة، فحيأتي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فإن جاءنا حديث الآن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم جاء نفسه عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، هنا في زيادة من هو الأب. هذا الزيادة إما تكون صحيحة ثابتة وإما تكون خطأ، فيسمى المزيد في متصل الأسانيد. يعني الأول متصل سعيد عن أبي هريرة، مو حسناد متصل ما في شك، والثاني أيضا متصل سعيد عن أبي هريرة، لكن هذا الزيادة قد تكون خطأ من بعض الرواة وقد تكون لا ليست خطأ، فيسمى المزيد في متصل الأسانيد. يعني إسناد متصل ثم زادوا إيش فيه رجل. في الحالة هذه ينظر إلى الأتقن والأحفظ، إن زادها تكون مقبولة، إن ما زادها تكون إيش ليست مقبولة. فقال هنا رحمه الله أعد الشيخ، قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي. راوي مثل إيش قلنا؟ أبو سعيد المقبري، وهذا يوجد أكثر من حديث ترى. نعم، في أثناء الإسناد. نعم. في أثناء الإسناد ومن لم يزد أتقن ممن زادها. هذا الشاهد الذي ما زادها هو الحافظ المدخل، فإذا إيش يقبل قوله؟ لعل ذاك وهم في هذه الزيادة. نعم. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. نعم، لكن لو جاء مثلا قال سعيد المقبري سمعت أبا هريرة، ونصرح في السماع. لكن لو جاءت عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بالعنعنة، وأنا يقول لعل إذن يكون هذا الزيادة مقبولة، عفوا غير مقبولة. لا، الأولى جاء إيش قال سمعته، لكن لو قال سعيد عن أبي هريرة نقول لعله إيش، لعله دلس أسقط به، صح ولا لا؟ يحتمل أو لا يحتمل، فتقبل إيش الزيادة. لكن إذا قال سمعت أبا هريرة ما تقبل الزيادة. وإن كان قال لعله سمع مرتين، مرة من أبيه ومرة إيش مباشرة من أبي هريرة، هذا أيضا يعني يحتمل كما قال أهل العلم. نعم. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. نعم، هذا هو يسمى المضطرب. المضطرب أيضا نوع من أنواع العلل، هذه كلها أنواع علل يسوقها الآن. الاضطراب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في الصحة يخالف بعضها البعض، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. شوف خمس شروط: أوجه مختلفة متساوية في الصحة، يعارض بعضها بعض، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. خمسة شروط، مثل حديث شيبة بن هود وأخواتها. هذا حديث رواه أبو إسحاق السبيعي وهو تابع كوفي ثقة، مرة يقول عن ابن عباس، مرة يقول عن عائشة، مرة يقول عن ابن عباس علي أبو بكر، مرة يقول عن سعد بن وقاص. قال الدارقطني رواه عن 10 من الصحابة فاضطرب. ما أعرف الحديث لمن هذا الحديث، هل هو لابن عباس، هل هو لعائشة، لأبي بكر، هل هو لسعد بن وقاص، يقول ما عرفنا. فيسمى المضطرب، يعني أن الراوي اختلف نسى من الذي حدث فلان فلان فلان، فيسمى ايش المضطرب. وقد يقع في الاسناد وقد يقع في متن الحديث، واكثر الاضطراب في اسناد الحديث، اكثر الاضطراب في اسناد الحديث. نعم. لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبه الى الاختلاف في المتن دون الاسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم، يعني قد يفعل يخوة اختبار للشيخ، إبدال يسمونه إيش إبدال، وهذا نوع من أنواع الإدراج، نوع من أنواع الإدراج. مثلا حديث مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة وعن هو قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشترب الكلب في أحدكم فاغسلوه سبعا، مر معنا في الموطأ باللفظ هذا بهذا الإسناد. مثلا يعني قتيبة بن سعيد البغلاني عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. قال بني الإسلام على خمس مثلا الحديث. هذا الإسناد إخوه مثلا قلنا إذا شرب الكلب فينا أحدكم، مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة، أنت ماذا تقول؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، غيرت إيش الإسناد. هذا يا إخوة متى يفعلونه؟ حتى يرون الذي أمامهم هل هو حافظ أم ليس بحافظ، يسمونه اختبار. تقول يا شيخ أسألك عن حديث نافع على ابن عمر أن النبي قال إذا شرب الكلب فينا أحدكم هل هو صحيح؟ تقول نعم، حديث مخرج في الصحيحين. نقول لا، ليس في الصحيحين، في الصحيحين عن أبي هريرة ليس عن إيش؟ عن ابن عمر. فهنا يعرفون أن الشيخ ليس بحافظ. هذا يقول يسمى يقول هنا إيش؟ قد يقع إيش الإبدال متعمدا، يبدلون إيش يعني الأسانيد. لما قدم البخاري إلى بغداد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لما قدم البخاري إلى بغداد اجتمع 10 من علماء بغداد، قالوا هذا البخاري الذي يقولون حافظ أهل الدنيا لا يوجد أحد أحفظ منه، نريد إيش أن نختبره حتى نتأكد هل هو حافظ أم ليس بحافظ. كل شخص قال أنا شوف أسأله 10 أحاديث والآخر 10 حتى تم كم 100 حديث. فلما جاء البخاري وجلس في المجلس واجتمع عليه علماء بغداد، اجتمع العلماء كل علماء بغداد، فقال شخص قال يا إمام ما تقول في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فعنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعمال بالنيات. قال لا أعرفه. لمن هو الحديث يا أخوة؟ العمر، صح ولا؟ قال لا أعرفه. طيب قال حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان. قال ما أعرفه، هو حديث أبي زرعة عن أبي هريرة ليس العلاء بن عبد الرحمن. وهكذا كل شخص يا أخوة يقول لحيث يقول لا أعرفه لا أعرفه. الناس استغربوا، هذا حافظ الدنيا يقول كل شيء يقول لا أعرفه لا أعرفه، وبعض الأحاديث عنده في كتابه الصحيح، كيف يقول هالكلام هذا؟ خلص هذا العشرة وذاك خلص العشرة وذاك خلص العشرة حتى أتموا إيش 100 حديث، والناس استغربوا. فقال يا هذا عن الأول، أما حديثك فهو يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال إنما الأعمال بالنيات، ثم ساق 10 حديث التي إيش ذكرها والآخر 10 حديث التي ذكرها حتى أتم 100. الناس قالوا المشكلة إيش اللي استغرب منه الناس؟ أن يعرف كل رجل وإيش الأسئلة التي قالها، هذا إيش اللي يعني حير الناس، يعني كل شخص قال 10 حديث حافظ الرجل والعشر حديث التي إيش قالها له. فأقر الناس أن البخاري حافظ إيش أهل الدنيا، هذا يقول يسمى إيش الاختبار. كذلك لما كان يعني أبو نعيم الفضل ابن دكين، اسمه الفضل ابن دكين ومن صغار أتباع التابعين ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري، كان أيضا حافظ آية من آيات الله في الحفظ وكان به شدة، وكان يعني أحيانا فيه مس لكن كان شديدا. فقال يحيى بن معين، يحيى بن معين أخوة كان ضعيف وصغير، ترى بعض الناس ما يعرف صفة يحيى رحمه الله، كان ضعيفا وصغيرا، هذا الحافظ الذي هو إمام في العلل وإمام في الرجال، وكان صاحب أحمد بن حنبل. فقال يحيى لأحمد يا أبا عبد الله لعل شيخنا كبر وتغير حفظه، لأن إخوة الفضل بن دكين يعني ما شاء الله عاش من العمر لأنه من أتباع التابعين وأدركوه هؤلاء الأمة يعني انعمر. فقال لا تختبر الشيخ فإن الشيخ حافظ لا يتغير حفظه. قال لا سوف أختبره. فجلس أمامه قال يا إمام حديث كذا وكذا. قال لا هو كذا وكذا وكذا، صح له إيش الإسناد. تبقى طيب حديث كذا وكذا. قال يحيى هذا خطأ، هو كذا وكذا وكذا. فلما سأل الثالث عرف الشيخ أن يحيى أراد إيش يختبره، فرفس يحيى في بطنه. يحيى قل إيش ضعيف وصغير والشيخ كان ملي. قال حتى طار يحيى وهرب الإمام أحمد. قال فكان الإمام أحمد اسمه يهرب وهو يضحك على يحيى. قال ألم أنهك ألم أنهك. فكان يخشى أنهم يفعلون هذا حتى إيش يعني يختبرون الشيوخ. أبو الحجاج المزي تعرفونه صاحب كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال لأبو الحجاج المزي، طلاب الذهبي وابن كثير ابن القيم حتى شخصان من تيمية من طلابه يقول ما أخذت الحديث إلا من أبو الحجاج المزي، يقول شخص لا من تيمية، كان أيضا حافظ رحمه الله من يعني من كبار الحفاظ. فأتاه ابن عبد الهادي صاحب الفروع والمحرر، فجلس أمامه قال يا إمام حديث كذا وكذا وكذا. قال ابن عبد الهادي أنا لست البخاري، يعني اترك عنك السالفة هذه. فكانوا يعني يفعلون هذا الباب اختبار الشيوخ، هذا معنى قوله هنا رحمه الله. قال وقد يفعل إيش امتحانا للشيخ، لكن بشرط ما يأتي المجلس حتى إيش يبينون الخطأ من الصواب. نعم. قال رحمه الله فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. نعم. أما يا أخوة إذا وقع الإبدال عمدا لا للمصلحة بل للإغراب مثلا، مثلا حديث محمد بن المثنى الزمن هو من قبيلة عنزة، محمد المثنى الزمن من قبيلة عنزة وهو من صغار أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين وكان إمام من أئمة، روى عنه أحمد بن حنبل روى عنه البخاري، كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يقول نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس كانوا يظنون أن إيش أن هذا حديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عنزة على قبيلة عنزة، هو إيش أراد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليش إلى عنزة الحرب الصغيرة توضع أمامه يعني سترة ويصلي، فقال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي علينا النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عنزة، كيف؟ فهذا ذكروه في الموضوعات مع أن ذكر ما بيش الإغراب حتى يضحك قالوا. نعم. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. نعم. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط في المصحف، المصحف مثلا أحمد قلت أجمد، هذا سمى إيش تصحيف، أحمد قال إيش أجمد، عرفت كيف؟ زاد مثلا إيش نقطة، مثلا الحبة السوداء شفاء لكل داء، قال إيش الحية السوداء، أول ما في نقط، عرفت كيف؟ قال الحية السوداء شفاء من كل داء، فأكل الحية السوداء ومات، عرفت كيف؟ فهذا يسمى إيش؟ المصحف، زاد نقطة وتغير إيش؟ معنى الحديث. نعم. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، فالمحرف يحرفون الكلم بعد إيش؟ مواضعه. أبي بن كعب قال إيش؟ قال أبي بن كعب، أبي قال أبي، لا هو أبي ليس أبي، شو إيش غير الكلمة. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش عفوا احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني قال إيش حجرة، إيش قال بالله إياها، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، حرف إيش الكلمة. نعم. فهذا يسمى المصحف والمحرف، ألفت في رسائل كتاب العسكري تصحيف وكتاب السيوطي التطريف في التصحيف. والصحيح هو أن التصحيف والتحريف بمعنى واحد، المصحف والمحرف بمعنى واحد، لكن ابن حجر رحمه الله قال أن المصحف خاص بالنقط والمحرف إيش بالحركات الفتحة الكسرة الضم وهكذا. نعم. ومعرفة هذا النوع مهمة. وقد نعم. ليه يكون مهم؟ لا حتى لا تقع في الخطأ، حتى لا تقع في الأخطاء. عبيد السلماني، عبيد السلماني من طلاب ابن مسعود كوفي ثقة من رجال الصحيحين، طب ما تقول ايش عبيده السلماني، لا هو عبيده، اذا ايش حرفت غيرت الضمه خليت ايش عفوا الفتحه خليتها ضمه، هو اسمع عبيده بالفتح وليس بالضم. نعم وصلنا فيه. وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. نعم لكن أكثر شيء في المتون يا أخوة، أكثر شيء في المتون كتاب السيوطي اللي صنف التطريف في التصحيف كله في المتون، ذكر يمكن 100 حديث مصحف. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا الإبداء ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح. نعم هذا أخوان حتى نختم في هذا الباب، عندنا رواية الحديث في المعنى، رواية الحديث في المعنى، وعندنا إيش اختصار الحديث. الآن كتب السنن، كتب السنن أحيانا إيش يختصرون الأحاديث، البخاري أحيانا إيش يختصر الحديث، تجد الحديث عند مسلم طويل لكن عند البخاري صغير، اختصر إيش على الشاهد من الحديث فقط. مثلا حديث عمران بن حسين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، رواه البخاري مسلم، عند مسلم حديث طويل قصة فيه، فالبخاري إيش اختصره. واضح أخوة؟ فاختصار الحديث يجوز بشرط أن يكون المختصر عالم من العلماء، ليس كل أحد، لأنه قد يختصر الحديث ويغير معناه، فلا بد أن يكون عالم من العلماء. هذا الأولى. الثانية رواية الحديث في المعنى، رواية الحديث في المعنى. مثلا قالت امرأة يا رسول الله وهبت لك نفسي، فسكت نظر لها ثم سكت، فقال رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها، إلى أن قال زوجتك بما تحفظ من كتاب الله. جاء في رواية قال ملكتك إياها، قالوا هنا رواها في المعنى، أراد إيش يعني زوجتك معنى إيش ملكتك، فرواها بالمعنى الراوي، والمعنى صحيح، لأن في رواية قال إيش قال ملكتك إياها، في رواية قال أنكحتك إياها بما تحفظ من كتاب الله، أنكحتك إياها، قال كله إيش المعنى واحد، لكن ألفاظ رواية إيش في المعنى، لا المعنى واحد. فأيضا رواية الحديث في المعنى جائزة عند الجمهور، وإن كانت في أول أمر خلافية، ابن سيرين ما يرى رواية الحديث في المعنى أبدا، ثم بعد ذلك وقع الإجماع على الجواز إلا الأذكار الشرعية، الأذكار أبد ما تروى في المعنى، سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله كلمتان خيرتان لسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه أبدا ما تروى في المعنى. لماذا؟ لأنها تعبدية. فذكر ملا علي قاري والشيخ ابن عثيمين وغير من العلم أن الأذكار الشرعية ما تروى في المعنى. نعم. قال رحمه الله إلا لعالم بمدلولات الألفاظ أو بما يحيل المعاني على الصحيح. هذا قول الإمام الشافعي، هذا قول الإمام الشافعي، قال ما يختصر الحديث إلا عالم، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، قال لا يختصر الحديث إلا عالم، لا يروي في المعنى إلا عالم، ذكر في الرسالة. نعم. على الصحيح في المسألتين، أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما كالبخاري. البخاري يختصر الحديث، مسلم ما يختصر الحديث، هذا الفرق بين البخاري ومسلم، تجد الحديث عند مسلم طويل جدا، عند البخاري ليس بطويل، لأن البخاري إيش يقطع الحديث على حسب إيش تراجم الأبواب، مسلم لا أبدا ما يختصر الحديث. نعم. لأن العالم، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل. نعم، الجاهل قد يغير معنى الحديث، الجاهل قد يغير معناه. نعم، فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. نعم، كترك الاستثناء، مثلا كلكم تدخلون الجنة ثم يسكت، لا، في استثناء إلا من أبى. قال: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني دخل النار. فذاك يقول، قال سيدنا: كل أمتي يدخلون الجنة ثم يسكت. نقول: لا، هذا اختصرت الحديث وأخطأت يا أخي، في زيادة، استثناء إلا من أبى. كيف أنت؟ فهذا معنى قول ابن حجر رحمه الله. نعم. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا. بل وقع الإجماع فيما بعد على الجواز. كان في أول أمر خلاف بين السلف، ابن سيرين وغيره من أهل العلم كانوا ما يرون، لكن وقع الإجماع فيما بعد على جواز رواية الحديث في المعنى، بشرط أن يكون عالم بمدوات الألفاظ، ما يغير المعنى، لأن إذا غير المعنى هذا يسمى أحاديث رويت في المعنى خطأ، حيث رويت في المعنى خطأ. نعم. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. نعم. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. نعم، يعني ذكر عدة أقوال، لكن صحيح أنه جائز في المعنى إلا في الأذكار الشرعية لأنها تعبدية، هذا خاص في الحديث دون القرآن. القرآن ما يروح معنى. الرافضي هو يعني سيد معمم، قال تعالى فيما معناه أن الجهاد واجب على المسلمين. سبحان الله. نعم. وجميع يعني كتب عليكم القتال أراد. نعم. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم إخوة، الأولى رواية الحديث باللفظ، ما تغير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع ايش مقالتي فأداها كما سمعها، هذا هو الأولى. لكن من حيث الجواز يجوز أنك ايش تروي حديث في المعنى. نعم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. نعم، يعني الجاهل ما يعرف المعنى إنما العالم. ناخذ هذه مسألة مهمة ليس فيها نقف عند الجهالة. نعم شيخ. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. نعم إخوة، أحيانا نسمع كلمة في الحديث: من فارغ الجماعة شبرا فقد إيش خلع ربقة الإسلام من عنقه. إيش معنى ربقة؟ إيش معنى ربقة؟ قيل ربقة يعني حبل. عرفت كيف؟ إنه ليغان على قلبي وأستغفر الله 100 مرة. إيش معنى ليغان؟ إيش معنى يغان؟ يعني يغلق على قلبي. أقيل ذوي الهيئات عثرات. إيش معنى ذوي الهيئات؟ يعني الناس الأكابر. فأحياناً تسمع كلمة في الحديث تحتاج إلى معنى، إلى شرح. هذا يسمى غريب الحديث. يعني إيش؟ لفظة غريبة ألفت فيها كتب. أفضل الكتب حقيقة كتاب النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، لماذا يا اخوه قلنا افضل كتاب؟ لان اخذ اقوال من كان قبله كلهم وزاد عليهم، مر على كل الكتب التي صنفت قبله وزاد عليها، مر على كتاب القاسم بن عبيد وغيره من ايش ممن الف، وكتب الشافعي وغيره ممن الف في غريب الحديث وزاد. فدائما المتاخر يكون ايش افضل من ايش المتقدم، لان المتقدم قد يفوت اشياء كثيره، فهذا ياتي ايش ويستدرك ويزيد، فاصبح كتاب النهايه لابن اثير من افضل حقيقه من اراد اعتناء في علم الحديث، يجب ان يكون ينبغي عفوا ان يكون في مكتبته النهايه يقع في مجلدين. نعم. ككتاب ابي عبيد القاسم بن سلام وهو غريب مرتب، وهو غريب وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. نعم، هذا مطبوع يا أخوة، طبع لكن كتاب كبير، وفعلا كما قال غير مرتب، لكن كتاب النهاية مرتب على الحروف، حروف المعجم، هو حقيقة من أفضل كتب غريب الحديث. نعم. وأجمع منه كتاب أبو عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المدني فنقب عليه واستدرك. لا، هذا المديني، أبو موسى المديني بالنسبة للمدائن، قيل الآن المدائن في إيران موجودة. نعم، فتعقب عليه واستدرك عليه. نعم. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. حسن الترتيب، نعم، لأن الزمخشري من أهل اللغة، وإن كان يعني معتزلي العقيدة لكنه صاحب لغة. نعم. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. شوف، يعني جمع ايش؟ الكتب السابقة وزاد عليها، فقال كتاب يعني من أسهل الكتب، وكان يعني إيش فيه نقص بسيط مع عواز، يعني إيش مع نقص بسيط. نعم. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. نعم، هذا يعني مشكل الحديث، مشكلة يكون حديث عيش مختلفة متعارضة فيما تبدو لنا، مشكل الحديث فيه مشكل آثار للطحاوي، مشكل يعني الحديث إيش المتعارضة، كيف أخرج من هذا التعارض. نعم. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. نعم، يعني ألفوا في مشكل الحديث، يعني الحديث المتعارضة فيما تبدو لنا، هذا سمى إيش مشكل الحديث. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.